لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة أو المسألة لئن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة. أعتق الرقبة وفك النسمة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فأمسك أو كف لسانك إلا عن خير. تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل حتى انتهى به البيان صلى الله عليه وسلم، لدلالته على أجمع الطرق وأيسر السبل لبلوغ الغاية في أعمال الخير وخصال البر، وذلك بأن يكف المرء لسانه إلا عن خير. يكف المرء لسانه إلا عن خير، فمن فعل ذلك ملك أمره وصان دينه وبلغ مقام الإحسان وحاز شعب الإيمان، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك من الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل مضر، وإذا عملت السيئة فاعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، وإن شئت، وانتبه يرحمك الله، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. فقال معاذ: وما هو يا رسول الله؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال: هذا، أعبد الله كأنك تراه، مقام الإحسان والمراقبة، عد نفسك من الموتى، مقام الزهد وقصر الأمل والاستعداد للآخرة، واذكر الله عند كل حجر وعند كل مدر، مقام الذكر واليقظة، وإذا عملت السيئة فاعمل بجانبها حسنة، مقام الإنابة والتوبة. هذه المقامات العالية. يقول بعدها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله، ويشير إلى لسانه ويقول هذا. وقد تكرر نحو هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أيضا في مرجعهم من غزوة تبوك، وكان سفرا طويلا وشاقا. قال معاذ: فرأيتني قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا به، فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة وينجيني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان وحج البيت، ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم تدرون بعد هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي هذا بيان في غاية الوضوح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن النار إنما وقودها حصائد الألسنة، وعلى أن حفظ اللسان وضبط الكلام هو ملاك أمر الدين كله. وذلك يتضح إذا علمت أن القلب الذي هو ملك الأعضاء تنصلح بصلاحه وتفسد بفساده، القلب الذي لا يستقيم الإيمان إلا باستقامته لا يمكن أن يستقيم إلا باستقامة اللسان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: اللسان قوام البدن، فإن جنى جنت الأعضاء وإن عف عفت. اللسان قوام البدن، أميره وضابطه، يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان أول الطريق، نقطة الانطلاق، من استقام له لسانه استقامت له أعماله. وإن شككت في ذلك فاتل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن فعلتم ذلك ما هي الثمرة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن استقامت أقواله استقامت أعماله وأحواله. قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالهداية إلى صراط الله المستقيم إنما تكون أول ما تكون بالهداية إلى الطيبات من الأقوال. وعلى هذا الذي تنصلح الأعمال بصلاحه، فإن حفظ اللسان في ذاته من أحب الأعمال وأفضلها. في معجم الطبراني الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على ميقاتها. فقلت: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك. هذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فبدأ باللسان صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك كثرت وصات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحفظ اللسان وإمساكه إلا من خير. هذا أسود بن أصرم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تملك يدك؟ فيقول: وماذا أملك إن لم أملك يدي؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تملك لسانك؟ فيقول: وماذا أملك إن لم أملك لساني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى الملك على الحقيقة، فقال له صلى الله عليه وسلم: فلا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. وهذا الحارث بن هشام رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل أعتصم به. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه ويقول: أملك هذا، أي تحفظ في المنطق فلا تقل إلا خيرا. عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، من نجا؟ سؤال كلنا يود لو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: من نجاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بقوله: أمسك عليك لسانك. ولذلك لا تتعجب إن سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. أقول وأكمل من هذا: ألا تصمت ولا تسكت، ولكن قل خيرا وانطق بالمعروف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكلما كان القلب أتقى لله، وكلما كان العمل أصلح، كلما كان صاحبه أخوف من لسانه وأحفظ لمنطقه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، فيجده قد جبذ لسانه يمده وكأنه يعنفه، كأنه يعاتبه. فيقول له عمر: مه يا خليفة رسول الله، لا تفعل. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي كاد أن يهلكني والعياذ بالله، هذا الذي أوردني الموارد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء من البدن إلا وهو يشكو اللسان إلى الله عز وجل على حدته.